وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إما في الدنيا الآية عن الدنيا إما عن الآخر. هدوا إلى الطيب من القول كلمة التوحيد، وهدوا إلى صراط الحميد الجنة. في الدنيا هدوا إلى صراط الحميد بالإسلام، أو الكلام عن الآخر وهدوا حلوا من أثاره ولباسهم حرير وأدخلوا الجنة تغري من تحتها الأنهار. هدوا إلى الطيب من القول في الجنة. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ذاك هو القول الطيب في الآخر. وهدوا إلى صراط الحميد، الكلام عن الصراط، الكلام عن الصراط، والصراط حميد أي محمود في نفسه أو محمود عاقبته، أو الصراط الحميد هو الجنة. أو هدوا إلى صراط الحميد الحق الله عز وجل، هدوا إلى صراطه. وصراط الحميد الذي هو الله المحمود بذاته هو الإسلام. هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أيها الأخ المسلم، أيها الإخوة والأحباب، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بما بدأ به نفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيعود الكلام إلى مشركي مكة بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، بين ما ينتظرهم من نعوم من نعيم، وكيف أنهم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يقول عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر هو وأصحابه، لم يكن يريد حربا وإنما أراد النسك، أراد العبادة. وحين وصل إلى الحديبية هو وأصحابه صده مشركو مكة عن الحرم وأبوا أن يدخل فيعتمر، وحدثت مباحثات ومفاوضات انتهت بصلح الحديبية. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه، وعاد المسلمون معه، ولم يدخلوا الحرم على أن يدخلوا في العام القادم. يشير القرآن لهذه الحادثة بقوله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام. وفي التعبير بكلمة يصدون والفعل السابق فعل ماضي، إن الذين كفروا ويصدون، ليبين أن الصد مستمر منهم، فلا يراد بالكلمة حالا أو استقبالا، وإنما يراد بها الاستمرار، وأن من ديدن الكافر أما يكتفي بكفره بل يحاول أن يصد غيره عن الدين وعن الإسلام. وذاك ديدن الكفار في كل مكان وزمان، لا يكتفون بكفرهم. ومنه قوله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالكافر حسود، إذا رأى مؤمنا حسده وحاول أن يرده ويصده، فذاك ديدن الكفار. من هنا يقول ويصدون. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، طريقه ودينه، والمسجد الحرام، أي ويصدون كذلك عن المسجد الحرام. قيل المراد المسجد، وقيل بل المراد الحرم، كل الحرم. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم صد عند الحديبية، لم يدخل مكة أصلا، وترتب على ذلك أحكام مجالها في كتب الفقه على التفصيل. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف المقيم، الباد البادي الذي جاء من البادية. كأن الناس في المسجد وفي عبادتهم وما يريدون من طواف وعكوف وقيام وركوع وسجود مستوون فيه لا فضل لأحد على أحد ولا ميزة لأحد على أحد. فالمقيم بمكة الذي هو من أهل الحرم حكمه في المسجد حكم القادم من خارج الحرم مهما كان بعد المسافة. جعل الله المسجد سواء أي يستوي فيه العاكس المقيم والباد البادي الذي جاء من البادية. هنا في هذه الجملة إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله ربنا تبارك وتعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الخبر محذوف خبر إن خبر إن ثقة بسهم السامع ولك أن تقدر. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد لهم عذاب أليم لهم عذاب عظيم إلى آخر ما يمكن أن يقدر من خبر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم استئناف للكلام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد في اللغة الميل الحد ميل. وتبين الآيات هنا أن المقصود هو الميل بظلم. ومن يرد فيه في المسجد أو في الحرم بإلحاد ملحدا بظلم بسبب الظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي هذه الآية أيضا تفرعت للعلماء الأحكام ما هو الإلحاد. الإلحاد الميل يقصد بالظلم الذي بين نوع الإلحاد الشرك. وقيل بل الظلم الشرك والقتل. وقيل بل الظلم كل معصية ترتكب في الحرم. وشدد بعضهم وقال النية بالمعصية لا يؤاخذ عليها العبد في أي مكان إلا في الحرم. فمن نوى أن يعصي في الحرم أوخذ بنيته ولو لم يفعل المعصية. وقيل الظلم هنا يقصد به الصغائر والكبائر. وقيل بل تضاعف المعاصي في الحرم كما تضاعف الطاعات. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتضاعف المعصية إذ يعاقب على المعصية ويعاقب على هتك حرمة الحرم. ويأتي بعد ذلك بيان لمشركي مكة المقيمين بها الذين يطوفون بالبيت لأصنامهم وينحرون لأوثانهم ما هي قصة البيت ومن الذي بناه ولما تم البناء. وهم أحفاد الباني ومن ذريته إبراهيم عليه السلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأه وبوأ له منزلا أعده له ومسكنه فيه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه في هذا المكان وجعلناه مباءة له أي مكان إقامة. بوأنا أيضا بمعنى بينا وعلمنا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي عرفناه مكانه. فقد طمس البيت مع الطوفان ولم يظهر. وحين ذهب إبراهيم إلى ذلك المكان وبينه الله له هبت الريح فكشفت الرمال وكشفت عن أسس البيت فأقام إبراهيم البيت على أسسه الأصلية. بوأنا أنزلناه جعلنا هذا المكان منزلا له ومكان. بوأنا عرفناه مكان البيت كي يعيد البناء. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، قرأت ألا يشرك بي شيئا، أي أمره ربنا تبارك وتعالى أن يقول ذلك، أو هو الأمر الأزلي لكل الناس بعبادة الله الواحد الأحد، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طهر بيتي من الأنداس المعنوية والحسية، من الأوثان من الأصنام، وطهر بيتي للطائفين الذين يطوفون بالبيت للعباد، والقائمين المقيمين، والقائمين القائمين في الصلاة، والركع في الصلاة، والسجود في الصلاة، وكأن الصلاة جاءت بأركانها الأساسية ألا وهو القيام والركوع والسجود، ألا وعيه هذه الأركان القيام والركوع والسجود. طهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن فهذا هو الأصل والأساس، بني البيت لتوحيد الله، بني البيت ليكون مكانا للناس يعبدون الله فيه ويتفرغون فيه للعبادة ويؤدون المناسك، وكانت هذه هي الأوامر، تطهير البيت من الأرجاس والأوثان والأصنام، وتهيئته للطائفين والعاكفين، والأمر من الله تبارك وتعالى بمنع الشرك، فكيف أشركتم يا أهل مكة ومن أين جئتم بهذه الأصنام والأوثان وما هي حجتكم في عبادتها من دون الله؟ هذا هو الأصل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعض العلماء قالوا إن الكلام لإبراهيم انتهى عند قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وتوجه الكلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة ألا تشرك فيها المخاطبة، والمخاطبة لحاضر، وإبراهيم انتقل، والحاضر هو رسول الله. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج، الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بفرض فريضة الحج. والقول بأن الكلام لإبراهيم أصح وأرجح، وأذن في الناس والكلام لإبراهيم عليه السلام، وأذن وآذن، والأذان الإعلان قراءتان، وأذن في الناس بالحج بالحج قراءتان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا، يأتوك رجالا، يأتوك رجالا بالياء. الغريب في الأمر، ربنا يقول لإبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج يأتوك، هل الإتيان للبيت أم الإتيان لإبراهيم؟ تأمل، الإتيان للبيت، أذن في الناس بالحج يأتون البيت، يأتون للحج، لكنه قال يأتوك تشريفا لإبراهيم ورفعة لقدره وتعظيما لشأنه، وكأن الذهاب إليه ذهاب إلى البيت. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين، يأتين عاد الكلام إلى ضامر، الضامر يطلق على المذكر والمؤنث، الضامر المهزول الضعيف، والضامر الإبل التي أرهقها مشقة السير فحدث لها الهزال، عبر عنها بما يؤول إليه شأنها، لأنه حين ركبها قاصدا السفر كانت وكانت كانت قوية قادرة على السفر، لكن المشقة وطول السفر أرهقها فحدث لها الهزال والضمور فأصبحت ضوامر. يأتين الضوامر والكلام عن الإبل، وكأنه تعظيم لشأن الإبل التي حملت أصحابها للحج. يأتي هنا ك كان من التقدير ان تعود للناس، ولذا قرأت يأتون راتبي الضوامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتون قراءة يأتين عادة على الإبل يأتون عادة على الناس كما قال في موضع آخر والعاديات ضبحا عن الخيل خيل الجهاد تشريف للخيل وتعظيم لشأنها فكذلك تشريف وتعظيم للإبل التي حملت أصحابها طوال ذاك السفر وتحملت المشقة في سبيل الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق طريق الفج الشق بين الجبلين ويغض به عن كل طريق عميق بعيد بعيد يأتون من كل فج ومن على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله هذا الأمر بعدما نفذ وقيل في شأن تنفيذه كلام كثير منه أن إبراهيم حين أمر بالأذان قال يا رب كيف هو في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا درع ولا أناس فقال عليك الأذان وعلينا البلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وأذن يا أيها الناس حجوا بيت الله فربنا تبارك وتعالى أبلغ الأذان إلى الخلق وهم في أصلاب آبائهم فقالوا لبيك اللهم لبيك فمن لبى مرة حج مرة ومن لبى مرتين حج مرتين وهكذا ليشهدوا منافع لهم منافع نكرة معنى النكرة هنا تعظيم شأن المنافع وكأنها منافع مخصوصة لا يمكن أن تتحصل إلا بالحج لذا قال ليشهدوا منافع أي منافع ما هي لا تعريف فيها لم يقل المنافع منافع هذا التنكير لبيان أنها منافع خاصة لا يمكن أن تتحصل إلا بالحج ترى ما هي قيل منافع دنيوية بالتجارة والتعارف ومنافع أخروية وما إلى ذلك والله تبارك وتعالى أعلم بهذه المنافع ليشهدوا يحضروا يشهدوا يحضروا ويحصلوا منافع ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله في أيام معلومات العشر الأوائل من ذي الحجة أو أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام شكرا لله عز وجل يذكروا اسمه ويعظموه ويكبروه أو المقصود ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند النحر والذبح يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا فعل أمر كلوا منها وأطعموا فعل أمر البائس الذي أصابه البؤس والمشقة نتيجة فقره الفقير البائس شيء والفقير شيء أو البائس الفقير شيء واحد البائس الفقير الفقير الذي كسر الفقر فقار ظهره دلالة على شدة الفقر والبائس الذي أصابته الشدة لقلة المال وقلة الزاد هذا الأمر قالوا هو للاستحباب كلوا منها فإن أكل لا بأس إن لم يأكل لا بأس لكن يستحب أن يأكل ويستحب أن يطعم وقال البعض بل هو أمر إباحة وإزاحة لما كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يحرمون الأكل من هذه الذبائح فذاك الأمر أمر إباحة أي يباح لكم أن تأكلوا منها لا يحرم عليكم ذلك وقال بعضهم بل الأمر على الندب حتى تحدث المواساة للفقير إن دعوت الفقير إلى مائدتك وأكلت معه وأطعمته فهي مواساة للفقير فالأمر للندب وقال البعض بل الأكل للاستحباب والإطعام واجب لكن لابد ان نعلم ان الامر بالاكل والاطعام هنا فيما هو تطوع فقط. اما ما يلحظ وفاء لنذر فلا ياكل منه الناحر. ما ينحر او يذبح كفاره ممنوع الاكل منه. ما ينحر ويذبح جزاء الصيد في الحرم يمنع الاكل منه. ما ينحر بسبب الاذى فمن كان به اذى من راسه ففديه. اذا الفديه لا يصح الاكل منه. والنذر لا يصح الاكل منه. والكفاره لا يصح الاكل منه. لكن يؤكل من هدي التطوع فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فان اكل من نذره او من جزاء قتل الصيد او من الكفاره وجب عليه الاعاده. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. التفث يطلق على الوسخ والقبر. يقضوا تفثهم اي بعد النحر يتم الحلق او التقصير وقص الاظفار والاستحمام وازاله الوسخ وازاله التفت. ثم ليقضوا تفتهم. وقيل التفت يعبر به عن المناسك وهي رمي الجمار بعد الرمي والحلق والقص للشعر وما الى ذلك. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. امر بالوفاء بالنذر. فالنذر واجب. من نذر نذرا اصبح فردا في حقه. لكن لابد ان يكون النذر في طاعه اذ لا نذر في معصيه. فمن نذر طاعة لله فليأتي بنذره. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وليوفوا نذوره. وليطوفوا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة. وليطوفوا بالبيت العتيق القديم. إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركة. أو العتيق بمعنى المعتوق. إذا عتقه الله من سيطرة وتسلط الجبابرة على مر الأزمان والدور. أو العتيق لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين فيغفر لهم بالحج. وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك أي الأمر ذلك. ذلك فرض عليكم ذلك. الكلام الماضي. يطوفوا يقضوا تفثهم يوفوا نذورهم. ذلك امر الله. ذلك فامتثلوه. ذلك واجب عليكم. كلمة ذلك عموما يفصل بها بين كلامين. ذلك تستخدم للفصل بين كلامين ولا وقوف عليها. ولا وقوف عليها. ذلك ومن يعظم حرمات الله. حرمات الله اوامر. أوامر الله وأحكام الله. الحرمات المناسك. الحرمات كل ما منع الله أن يهتك. الحرمات كل ما أمر الله أن يحترم. فالحرمات ما أمر الله أن يحترم. الحرمات ما أمر الله أن لا تهتك. الحرمات المناسك والشعائر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتعظيم الحرمات ان تعرف قدرها فلا ترتكب فيها ما لا يصح. فاذا دخلت الحرم دخلت محرما طاهرا. اذا دخلت للصلاه فالصلاه فقط. اياك وكلام الدنيا. تعظيم الحرمات معرفه قدر حرمتها، معرفه قدر عظمتها، معرفه ان الواجب ان تحترم غايه الاحترام وأن لا تهتك حرمتها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. كلنا يعرف أن المشركين بمكة حرموا أنواع من البهائم، البحيرة والسائلة والوصيلة والحام وما إلى ذلك. فربنا يحل الأنعام، البقر والغنم والمعز والإبل جميعها إلا ما حرم في الكتاب، إلا ما يتلى عليكم، كالمنخنقة والموقودة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم والميتة وما إلى ذلك. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس النجاسة، والرجس السبب في الرجس وهو العذاب، الرجس من الأوثان الأصنام. الأوثان جمع وثن، أصل كلمة، أصل كلمة وثن. وثن الشيء أقام في مقامه فلم يتحرك، من هنا سمي الصنم وثنا لأنه يكث ويوضع فلا يتحرك، لا رجل له ولا يد له، أنهم أرجل يمشون بها أنهم أيد يبطشون بها، فلذا سمي الصنم وثنا لأنه يركز ويقف فلا يتحرك. فجتنب الرجس من الأوثان ولتنبوا قول الزور. إذن فقول الزور يعدل الشرك، وقول الزور الباطل، والزور من الزور والزرار وهو الميل، تزاور عن كهفهم ذات اليمين تميل وتبعد. فقول الزور هو قول الباطل، وقول الزور حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، وحين نبه بذلك كان متكئا وهو يقول الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس وقال ألا وقول الزور، وكررها ثلاثة.